سائل يقول عند شراء بعض السلع من بعض المحلات لدي بطاقة خصم خاصة، فهل يجوز استعمال هذه البطاقة؟ البطاقة فيها تفصيل، البطاقة ما فيها ربا، أعطى البطاقة حط لهم مال، أعطى البطاقة يذهب يشتري بها ويحول عليهم من دون ربا، نعم حط بطاقة فيها 1000 ريال فيها 100 ريال يشتري من الناس معلوم معروفين يحول على جماعة يعملون بها دون ربا وكل شيء، لا بأس. أما من ربا لا ما يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.